والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أبنائي طلاب كلية التربية والاقتصاد بجامعة الجزيرة وجامعة البطانة، السلام عليكم ورحمة الله. فنرضى الله جل وعلا كما جمعنا في هذه الدنيا الفانية من غير أحساب ولا أنساب أن يجمعنا بإذنه تعالى في جنة الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. والشكر موصول للجمعية التربوية بداخلية العميد أحمد علي جابر عليه رحمة الله، فنرضى الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الآية 30 من سورة فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدوا. هذه الآية تبشير أي إنسان، رجل أو امرأة، استقام على منهج الله جل وعلا حتى حانت لحظة الاعتذار يبشر المستقيم وهو يعتبر برضاء الرحمن جل وعلا. أضعف اللحظات، أحرج اللحظات التي تمر بالمؤمنين عندما يعانوا سكرات الموت. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، أي عند الاعتذار، ألا تخافوا ولا تحزنوا. الشيء ما عليه ده أصلك ما تخاف. القبر المودينك له الشبر المظلم ده غفر فسيح، قمة الإنارة والتهوية، روضة من رياض الجنة. ال50,000 سنة قدامك دي يوم القيامة تراها زي رقعتي الفجر. لا من تدخل جنة الفردوس بسلام. ده معنى ألا تخافوا ولا تحزنوا، أي فيما خلفتموه، أهلك، أموالك، ضيعاتك. أي إنسان استقام على منهج الله ومات عليه أصله لا بخاف لا بيحزن. واحد بعد ذاك يفكر يعاين لي ولا تاني للدنيا دي ما في، يتذكر أهله عاملين كيف، أحوالهم كيف، ده أصله ما حيحدث. إذا فخ الآية 30 من سورة فصلت: من استقام على منهج الحق جل وعلا ومات عليه بشر من قبل الملائكة الكرام أثناء الاعتذار وقبل أن يوضع في قبره. الآية 153 من سورة الأنعام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرغ بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأن هذا صراطي، أي منهجي الموصل لجنة الفردوس العرضها السماوات والأرض، مستقيما أي واضحا. أوعى تفتكر على أن دين النبي صلى الله عليه وسلم دين فيه غباشة ما مفهوم لدى البشرية، وإنما دين واضح زي الشمس في كبد السماء. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إذن إذا تأمل المسلم الآية يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافر. يعني الدين ده واضح. أيضا أثر العرباد بن ساري في سنن أبي داود تركتكم على المحجة البيضاء، الدين واضح، أن هذا صراطي أي منهجي مستقيما أي واضحا فاتبعوا ولا تتبعوا السبل أي الطرق فتفرغ بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، أي لعلكم تلتزمون هذا المنهج، منهج الاستقامة الوضع البارئ جل وعلا. إذن الآية 153 من سورة الأنعام دحث من الحق جل وعلا للبشرية أن تلتزم هذا المنهج الرباني، منهج الاستقامة. الآية 27-28 من سورة التكوير إن هو إلا ذكر للعالمين، أي القرآن العظيم، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاء إلا أن يشاء الله رب العالمين. ده معناه الاستقامة صعبة جدا، منهج الاستقامة ده الموصل للجنة ده صعب جدا، ده لو ما ربنا وفقك ما حتستقيم. إذا قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، الدائر يلتزم هذا المنهج يلتزمه، لكن ما بتقدر، ده منهج سخن جدا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، معناه منهج الاستقامة التزام الصعب. فخ الآيتين ده معناه تسأل ربك الرحمن اجعلك شنو من المستقيمين. إذن السؤال الذي يطرح نفسه، كيف يستقيم الإنسان على هذا المنهج؟ ليه؟ لأن الكل يدعي الاستقامة. أسعى البشرية حاليا اللي بيشوفها بتعاصرة دي، أي واحد خاتي نفسه مستقيم، الكل على ظهر الأرض يدعي أنه مستقيم على منهج الاستقامة. ولو واحد قال أين الدليل؟ الدليل الحق جل وعلا صنف البشر لخمسة أصناف: المنافقون، المشركون، المبتدعة، المؤمنون، الكافرون. أي بني آدم حاليا يمشي على ظهر الأرض ما بيبرق من الكيمان الخمسة دي، يا منافق يا مشرك يا مبتدع يا مؤمن يا كافر، كلهم يدعون أنهم على الاستقامة. الصنف البشر، الصنف الأول من البشر المنافقون. وتعريف المنافق هو الذي يدعي الإيمان ويبطن الكفر. أي مسلم يعرف تعريف المنافق؟ أن يظهر الإنسان الإيمان ويبطن الكفر. وأي منافق يمد على نفاقه ويدخل قبر من غير توبة، المصير بتاعه الخلود في نار جهنم. وحتى الخلود في نار جهنم وين؟ في الدرك الأسفل من النار. بعد رب العزة والجلال قال انتم المنافقين قالين لهم هيمين، بعد المنافق وهو حي يمشي على ظهر الأرض خاتي نفسه هو المستقيم، ويرى البقية من البشر كلهم على الباطل. الدليل الآية 8 للآية 11 من سورة البقرة: ومن الناس بعصركم حاليا ديه من يقول، أي بألسنتهم، آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يقول لك يا هذول نحن مؤمنين بالله، نحن مؤمنين بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، نحن مؤمنين بفتنة عذاب القبر، نحن مؤمنين بالصراط وبالجنة وبالنار، لكن ربنا قال كذابين وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. الواحد دائما يتورط في النفاق تجد على أنه أكثر عداء لأهل الإيمان. اي واحد على ظهر الارض عايز يشوف نفسه انت منافق ولا ما منافق. اليوم تجد تحمل الكراهية والبغض للمؤمنين الموحدين الملتزمين، معنى انت تورطت في النفاق، لان المنافق بيخادع الحق جل وعلا والمؤمنين اللي بيأصلوا هذا الدين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، الخيار لا من ينصحوهم، لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. أسعى المنافقين كثر، لا تخلو مدينة منهم، لا تخلو قرية منهم، لا تخلو جامعة منهم، لا يخلو مسجد منهم، لا يخلو حي منهم. وبعد المنافق يعتقد، منافق يعتقد على أنه على الاستقامة، البشرية الباقية دي كلها يشوفها على الباطل. هذا الصنف الأول المنافقون. الصنف الثاني المبتدع المشركون، والمشرك هو الذي آمن بالله لكن بيجعل له النسب، تلقاه مؤمن بالله جل وعلا لكن مرة يحلف بغير الله ويعتقد النفع والضر في غير الله ويدعو مرة غير الله، المهم بيجعل لله النسب، يصرف العبادات لغير الله جل وعلا. أي مشرك مات من غير توبة الخلود في نار جهنم والجنة عليه حرام، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. آية 72 المائدة، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدوا. إذن المشرك إن مات على شركه من غير توبة حرمت عليه الجنة ويخلد في نار جهنم. بعد ده ربنا قال لك شفت المشرك ده البحر بغير الله، ده البستعين بغير الله، البيعتقد النبع والضر في غير الله. ربنا قال لك خاد في نفسه على الحق، خاد في نفسه مستغي، يرى البقية كلها من البشر اللي بيعاصروه على الباطل. آية 30 من سورة الأعراف، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. أصل حاليا ما تشوف الخلافات الكثيرة دي، البشرية دي بس فريقين، يا مؤمن يا كافر. دخلنا الغبور، أي واحد يا ينعم في روضة من رياض الجنة ولا الواحد يعذب في حفرة من حفر النار. بعثنا يوم القيامة فريق إلى الجنة وفريق إلى السعير. بس شوف وسع الخلافات الكثيرة، البشرية فريقين فقط، فريقا هدى أي هداهم الله جل وعلا ودانوا له بالعبادة، وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. خيل يعني الفريق الثاني ده ترك عبادة الرحمن جل وعلا وعبدوا الشياطين، بعد دخلت النفس مستقيمين ويروا البغية على أنها على الضلال. والمشركون كثر، لا تخلو مدينة منهم، لا تخلو قرية منهم، لا يخلو مسجد منهم، لا تخلو جامعة منهم، كثر. اجعل لله الند، بعد دخلت نفسه على الحق يراك انت على الباطل. الصنف الثالث من البشر المبتدع، وتعريف المبتدع هو الذي عبد الله وحد الله لكن على طريقة غير مشروعة. تدي لا يصوم بالتزمين، تدي الحديث ما بالتزمين. سمت المنافق عداء رهيب للمؤمنين اللي بيعاصروه، يكرههم كراهية وبغض شديد. سمت المشرك لا من الأصل في الشرك بيجعل لله اللي. سمت المبتدع الاستهزاء والاستخفاف بالمؤمنين الملتزمين لمنهج الحق جل وعلا. والدليل على أن المبتدع يعتقد أنه على الاستقامة الآية 103 من سورة الكهف: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا أي يوم القيامة؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، ضل سعيهم عبدوا الله ولكن على طريقة غير مشروعة، ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. طالما بيستهزى بالكتاب والسنة معناها من باب أولى بيستهزى بالملتزم منها، ده معناه بعد ذاك أصل لا بيمشي بآية ولا بيمشي بحديث بل يستهزى. شاب بعد ذاك عمل له لحية، انت الظاهر قبطة ولا شنو، كأنه ما عمل لله جل وعلا، بنطلون بيقى قصير، انت تعال القماش كمل في رفاعه وتنبول، وبعد ذاك تلقى يضحك تلقى الضحك الاستهزاء. المبتدع بعد ذاك هو حي ما يستخف ولا يستهزى إلا بالمؤمنين الملتزمين الطائعين لله جل وعلا ولرسوله الكريم. والمبتدع كثر، لا تخلو مدينة منهم، لا تخلو قرية منهم، كثر على ظهر الأرض. الصنف الرابع المؤمنون، ونرضى الله جميعا والسامعين نكون منهم. أيضا ديل يعتقدون أنهم على الحق والاستقامة ويروا بغية البشر على الباطل، وقد أصابوا في دعوهم دل. آية 43 سورة الزخرف: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. أبقى عشرة يا محمد على هذا المنهج، أقبض فيه قوي، إن فعلت ذلك أنت المستقيم. ده معنى الآية: فاستمسك بالذي أوحي إليك. خلاصة الوحي الأوحاه الحق جل وعلا على رسوله الكريم التزام التوحيد وعدم جعل الند لله جل وعلا. آخر آية من سورة الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن خلاصة الوحي كما نصت الآية 110 من سورة الكهف: التزام التوحيد، أن تراعوا الغاية التي من أجلها خلقتم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. الآية 65 من سورة الزمر: ولقد أوحي إليك أي يا محمد وإلى الذين من قبلك كل الرسل لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. إذن خلاصة الوحي تفرض الله بالعبادة وما تجعل له الند، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. معناه المؤمنين بأصل توحيد الله في حياتهم ما بيركع إلا لله، ما يسجد إلا لله، ما يستذل إلا لله، نخارة فوق أحرار كما خلقهم الحق جل وعلا، ما يدين بالطاعة إلا لله جل وعلا وحده. يختلف من الأصناف الثلاثة الأوائل، يختلف من المنافقين ومن المشركين ومن المبتدع. هنا أهل العلم قالوا ليه رب العزة والجلال قال ليه فاستمسك، ما كان يقول ليه فامسك، أمسك ممكن قلب قلم زيدة أمسك تجد أمسك أو ما تجد، لكن فاستمسك أي أقبض بقوة، تبقض قوي بهذا المنهج إنك على صراط مستقيم. ليه ربنا قال ليه فاستمسك بالذي أوحي إليك؟ لأن الأصناف الثلاثة الأوائل من البشر القاتم المشترك بينهم وبين المؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. المنافقين بيقولوها، المشركين بيقولوها، المبتدع بيقولوها، تجد ثلاثة أصناف من البشر دار كلهم يكونوا ضدك وانت عايش في الدنيا دي، يعادوك لا من تتوسط غفرة. إذن الصنف الرابع المؤمنون، وأيضا كثر لا تخلو مدينة منهم، لا تخلو قرية منهم، ونسأل الله أن نكون منهم. الصنف الخامس الكافرون، حتى الكفرة الما بيلتزم هذا المنهج الرباني، أي كافر خاتي من داخل قلبه هو المستقيم، ويرى البغية من البشر على الباطل. آخر حرب دارت بين المسلمين والكفار كانت في البوسنة، يجيبوا لك الفتيات المسلمات 150,000 فتى مسلمة، الكلاشات أبادوهم عن بكرة أبيهم، حفروا لهم بعد ذلك حفرة ودفنوه. بقية الرجال من المسلمين في البوسنة جثث تلقاه في الشوارع، يجوا بعد ذاك الصرب ذيل يطبعوا فيهم بالدبابات. ليه؟ ما دي معلومات ربنا الصلاة. حتى الكافر الذي يكفر بالرحمن يعتقد أنه على الحق. لو واحد قال أين الدليل؟ الدليل الآية 36 من سورة الزخرف، ومن يحشو، أي الذي يتعامى ويتغافل عن الكتب السماوية المنزلة من قبل الرحمن، أي الذي يتعامى عن منهج الاستقامة، الرسم الله جل وعلا. ومن يحشو عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب، أي ملازم. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. كافر خاتي نفسه مهتدي وخاتي نفسه مستقيم، يراك أنت على الباطل. إذن الآية 8 للآية 11 من سورة البقرة، الآية 30 من سورة الأعراف، 103 للآية 106 الكهف، 43 الزخرف، 36 الزخرف، الكل على ظهر الأرض، إن كان منافق، إن كان مشرك، إن كان مبتدع، إن كان مؤمن، إن كان كافر، الكل يدعون أنهم على الاستقامة. ده معناه منهج الاستقامة منهج علمي. ازيكم كده من صغار بعدين حياتكم في الدنيا دي تتعلموه بعد العلم، تأصلوا في حياتكم وتدعو الناس إليه عشان تموتوا على خير وتبعثوا على خير وتنعموا بجنة عرضها السماوات والأرض يوم القيامة. إذن السؤال الذي يطرح نفسه، من أراد منكم أن يوفق لالتزام هذا المنهج منهج الاستقامة فاسمعوا والزم. أول شرط لمن أراد أن يستقيم على منهج الله جل وعلا الإكثار من الدعاء. أي واحد الليلة بيفتكر نفسه مستقيم، هل انت قاعد تسأل الله ان يجعلك من اهل الاستقامة؟ ان كانت الاجابة بلا اعمل حسابك، لازم تتعلم فاعلم انه لا اله الا الله. الاستقامة ده يزر بها الدعية عشان بعد ذلك تكون من اهلها وعايز توفق التزاما لهذا المنهج. اول شرط الاكثار من الدعاء، والدليل على ذلك مثلا الآية 27 التكويث، إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءوا ما حتقدروا إلا أن يشاء الله رب العالمين. دلف في نظر أي إنسان رجل أو امرأة عايز تستقيم على منهج الله، ما على كيفك، لازم تتواضع وانكسر للحق جل وعلا واسأله أن يوفقك على الاستقامة. ده هو معنى الآية، ده معناه كما قال أهل العلم المستقيمين على منهج الله بتلقاه متواضعين هينين لينين سهلين زي الحرير. ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل قريب هين لين سهل، معناه التواضع. الزل مما يتواضع خلاص. أيضا الآية 213 من سورة البقرة، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي أي العباد من يشاء إلى صراط مستقيم وليس أنت إذن. الآية 213 برضو، أي واحد عايز يستقيم على منهج الله يتواضع انكسر لله واسأله أن يوفقك على التزام هذا المنهج. دليل آخر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في صحيح البخاري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه ده غدوة المستقيم اللهم ثبت قلبي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب. ده أشرف الرسل النبي صلى الله عليه وسلم ده معناه منهج الاستقامة صعب ربنا قادر يقلبك في لحظة يخليك تشتغل ضده يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني. دليل آخر حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه إذا قام من الليل اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك مشنا إنك